تطلع عينين من الارض، لما تضرب طلع الميه من عين، هذا مغتسل استحمى بالميه دي بارده، واضرب ثاني وشراب، اشرب من هنا. طبعا هي الضربه دي اللي هتطلع الميه، خد الاجسام زي ستنا مريم صوره مريم، وهزي اليك بجذع النقله واحده ضعيفه وبتولد وفي اشد لحظات الضعف، هي يعني هزتها للنقله دي هتنزل تساقط عليك وتقول بس خدي بالاسباب انت واعملي اللي عليكي، وبعد ذلك الله عز وجل هكذا لله الامر من قبل ومن بعد، بس احنا ناخد بالاسباب. انما كان له ارض تنام من كل شيء سببا فاتبع سببا، خد بالاسباب بقى، خد بالاسباب اللي ربنا يسرها له وهيئها له. على فكره خلي بالك في كثير من المسلمين بيغلطوا، يقول لك كما يقول الله عز وجل وجعلنا لكل شيء سببا، يوم الثاني والخمسه مش هيصلح لهم، لا صدق الله العظيم، لا غلط، مش ايه دي، مش ايه وجعلنا لكل شيء سببا، دي مش ايه، الايه اللي احنا بنقولها اهو، انما كان له في الارض واتيناه من كل شيء سببا فاتبع سببا، دار على هذه الاسباب. لكن ما فيش حاجه اسمها وجعلنا لكل شيء، انت مش ايه دي، لا ما فيش حاجه اسمها كده في القران. عمل ايه بقى سيدنا ذو القرنين؟ ملك هو جمع جيوشه وصار الظلم من ورائه والنور من امامه، بدا يطلع. ادي بقى خريطه بسرعه كده يعني تبين لك ايه، ادي المشرق، مشرق الشمس هناك، يبقى ادي المغرب هنا، يبقى ادي الشمال فوق، ادي الجنوب تحت، ده بيسموه هنا قطر الارض الايمن، وهنا تحت بيسموه قطر الارض الايسر. عمل ايه سيدنا ذو القرنين؟ هو ملك الكره الارضيه كلها، انت متصور من جمهوريه مصر ولا امريكتين ولا اسيا الصغرى ولا الوسطى، كله الكره الارضيه. تلاقي هنا خلي بالك في مغرب الشمس ناس هنا اسمهم ايه، دي امه، امه من الامم اسمها ناسك، ناسك هناك عند مشرق الشمس اسمها ايه، منسك، منسك عند قطر الارض الايمن هاويل، وعند قطر الارض الاسفل كاويل، كاويل هاويل وكاويل، وهنا ناسك وهنا منسك. اللي في النص ده بقى اللي هو النهارده هتلاقيها في حدود تركيا، قريبه من الصين، اسف قريبه من روسيا، قريبه من روسيا هنا، اللي هو قوم ياجوج وماجوج، هنشوف عمل السد ازاي، اللي هم ارمينيه واذربيجان، الجبلين اللي هو ايه حط بينهم الطبقتين ده، هنشوف. صار سيدنا ذو القرنين واتخذ الاسباب التي سخرها الله عز وجل وجللها له فاتبع سببا، وفي قراءه فاتبع سببا، خد الاسباب ومثل، حتى اذا بلغ مثلا من هنا كده اهو. ليه بدا بناسك؟ ليه بدا بمغرب الشمس؟ ما بدأت ليه بالمشرق؟ لأن دي كانت قريبة مني. ناسك دي كانت قريبة مني. حتى إذا بلغ قال الناس بالجنود بتوعه والنور من قدامه والظلمة من وراه، وربنا مكنه في الأرض وأعطاه من كل الأسباب وهو خديها، حتى إذا بلغ مغرب الشمس هنا أهو في المغرب، وجدها إيه، وجد مين؟ وجد الشمس تغرب في عين حمئة، وفي قراءة حامية اللي بيقرا دي حمزه والكسائي وعاصم، يقراوا حاميه. حاميه يعني ايه؟ يعني شديد الحراره، وحمقه يعني ايه؟ من الحم اللي هو الطين، الطين الاسود، تقول حمأت البئر حمأ، يعني ايه حمأت البئر؟ يعني زحت الطين من البير، زحت الطين من البير. طيب حتى اذا بلغ مغرب الشمس، اذا وصل لغايه ما الشمس بتغرب؟ لا، وإلا كانت حرق. إزاي؟ هو وصل إلى مغرب الشمس من حيث الأرض. نهاية الأرض هنا بقى خلاص. يعني تقف أنت عند النهاية خلاص، تقوم تشوف الشمس وهي بتغرب. فكأنها تغرب في عين حمئة أو حامية. وبعض العلماء يقول نجمع بين القراءتين. طين أسود ومع هذا حامي. حامية. وهي طينة سوداء. وجدها تغرب في عين حمئة. بس شوف وصل لغاية فين، وشوف القوة بتاعته والتمكين من الله عز وجل لغاية المغرب من هنا اهو. حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة، من فين يعني؟ من بص كده بقى الشمس قدامه اهي، لا من آخر حاجة تعرف دي عاملة زي ايه؟ عارف أنت لما تكون في البحر وتيجي تشوف الشمس هي بتغرب، تقوم تلاقي قرص الشمس يتهيألك إنه داخل جوه المية. كنا زمان حتى واحنا عايزين نقول كده، نقول يا ما تتفيش نازلة كده في المية، المية هتصفيها يا مش هتطلع بكرة، لا مفيش كده، لان مش نازله في الميه، انت بتهيئ لك انها نازله في الميه. زي الذكر لما تكون راكب انت القطر والقطر اللي جنبك بيتحرك، يتهيأ لك انك بتجري وماشي، اول ما يخلص مره على نفسك واقف، لما تشوف اللي كان بيجري

ما ينتظرك عند الله ايه؟ اكبر. طيب والكافر وجنة الكافر ليه؟ لان مهما كان عايز في صعوبة وشدة هنا في الدنيا، الشدة دي والصعوبة دي بالنسبة للاخرة تبقى ايه؟ تبقى له جنة. لو بياكل هنا عيش مكسر حتى، لو بياكل طوب لو بياكل زرق، ده احسن له من الزقوم اللي في جهنم والعياذ بالله. عشان كده هو قال لك ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا، اي عذابا شديدا اليما موجعا، ودي فيها اثبات من ايه؟ للاخرة. واما من امن، طب ده يعني قلنا اللي هيفضل ظالم نفسه بالكفر بالشرك اللي هو من اهل جرجيسه دول، اللي هم جابر دول بقيه سيدنا، بقيه قوم ثمود اللي قلت فيهم سيدنا صالح، ده اللي هيفضل على الشرك والكفر ده هيتعذب. واما من امن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من امرنا يسرا. ازاي؟ اما من امن، امن بالله وعمل صالحا، الله على الثلاثه اللي ورا بعض دول، امن وعمل صالحا، مفيش واحدة فيهم تقوم قام التاني أبدا، لا، لازم الثلاثة مع بعض. آمن ده الإيمان يعني التصديق، أنت مؤمن يعني مصدق. بعد إيمانك لابد من العمل، ويشترط في العمل أن يكون صالحا، يعني إيه؟ أولا لابد من العمل اللي يرضي الله، وقل اعملوا مش يعني اشتغلوا، الناس فاهمة إن وقل اعملوا يعني اشتغلوا، فاللي بيشتغل صنايعي اللي بيشتغل تاجر اللي بيشتغل موظف يشد حيله يعني، وقل اعملوا ها؟ قل اعملوا. اعملوا يعني اعملوا العمل الصالح الذي يرضي الله، واللي منه مش كله، منه الشغل والوظيفه والحرفه اللي انت بتعملها في حياتك، لكن مش كلها، لان بر الوالدين عمل صالح، والاحسان الى الجار عمل صالح، والصدق عمل صالح، والامانه عمل صالح، والاخلاص عمل صالح، والشغل عمل صالح عشان تكسب من الحلال. يبقى لابد من الايمان ثم العمل، العمل الذي يرضي الله اللي هو الصالح. يعني يشترط في الصالح كلمه الصالح دي حاجتين، اولا ان يكون العمل خالصا لله، ده الاخلاص في العمل، يعني ما كنت فيه رياء. اثنين، ان يكون له دليل من الكتاب والسنه، ما كنت بدعه. يبقى العمل لو ما كانش رياء ومش بدعه يبقى عمل صالح. ولذلك بقى شوف الايات، ان الذين امنوا، ادي الايمان، وعملوا لابد من العمل، الصالحات. كانت لهم جنات الفردوس نزلا، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات في الكهف، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بايمانهم في يونس، الا الذين امنوا وعملوا الصالحات سوره الفيل والزيتون وهكذا. ما تفرقش بين الثلاثة أبدا، الإيمان يبقى لابد من العمل، والعمل لابد فيه من الصلاح، عشان كده قال أما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى، جزاء الحسنى، إيه الحسنى؟ الجنة، ثواب الإيمان والعمل الصالح الجنة، الجنة. طب ده في الآخرة وهنا في الدنيا، وسنقول له من أمرنا يسرا، أي لا نكلفه مشقة ولا صعوبة. شفت الدين يسر إزاي؟ ها؟ درس الدين، شفت الدين يسر. لكن يعني ايه الدين يسر؟ احسن في ناس يسترد يسترد فضلت تيسر تيسر لما ضيعت الدين. ضيعوه يقول لك الدين يسر. طب فين هو؟ يسر يعني في ايه؟ وروني. طب ما انا عارف فين؟ ضيعوه. اصل الدين يسر يعني ايه يا اخوانا؟ الدين يسر في تطبيق احكامه مش في ترك احكامه. خلي بالك الموضوع مهم جدا، ازاي؟ ودرس كبير بناخده. يعني في ناس بتعيا بتخش مستشفيات، ده طبعا عفو العفو، وهو عيان في المستشفى ما يصليش. ليه يا سيدنا كده؟ يقول لك يا اخي سيبه يا اخي، يعني تعب، كفايه عليه العيان، ده عامل عمليه كبد الحيل، يا راجل ده مقطعين من جسمه، سيبه راجل خالص. ايه؟ الدين يسر. طب طلع يا اخي الدين يسر. الدين يسر ما بيصليش برضه. ما بيصليش، يقول لك الدين يسر. يعني ايه الدين يسر؟ الدين يسر يعني في تطبيق الاحكام. يعني انا نايم على السرير في المستشفى، المفروض اصلي، مش قادر اقوم، الدين يسر. صلي وانت قاعد. مش قادر اقعد، الدين يسر. صلي وانت نايم. طب مش قادر اتحرك وانا نايم، الدين يسر. هتصلي هتصلي، صلي برموز عينك. انما هتصلي هتصلي. والدين يسر برضه بس هتصلي. انما تسيب الصلاه؟ لا، يبقى ضيعت دينك. مش قادر. ما انا بقول لك اهو، مش قادر برموز عينك. صلي برموز عينك. وخلي الركوع كده والسجود كده. صلي بدماغك بإيماء كده. سمع الله لمن حمده، الله أكبر، بدماغك بس. لكن لازم تصلي عشان الدين يسر. يسر إزاي بقى؟ أهو يسر لك أهو، قال لك بدل ما تصلي وأنت واقف، صلي وبدل ما مش قادر وأنت قاعد ومش قادر وأنت نايم، صلي على جنبك، صلي مضطجع، صلي برموز، لكن هتصلي. طب مسافر، الدين يسر، هتصلي برضه. اجمع، الظهر أذن عليك وأنت هنا؟ أه، صلي الظهر مع العصر. العصر ما قدمش لسه، أيوه تقديم. تقديم عشان أنت على سفر. طب هوصل هناك، ايوه صلي تاخير. طب انا في بلد غريبه، صلي الدنيا يسر. اجمع واكثر، صلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين، انما المغرب ثلاثه. الدين يسر. طب انا بجيب وبلبس البياده وبنقدر نضررها ربع ساعه، ندخل من هنا نطلع من هنا ندخل من هنا، عبال ما نصلي نعمل زيات نعمل زيات دي عشان اقعد الحق بقى في كل صلاه بقى حلني هتصلي برضه. الدين يسر. البسها في صلاه الفجر على وضوء، وبعدين ابقى رمي ايدك ميه وانطر ايدك وامسح على البياده. يبقى المسح على الايه؟ على يكون مقام المسح على الجورب، المسح على الحذاء، وتصلي بيها من غير ما تغسل رجلك ولا تطلعها بره البياده خالص. الدين يسر. انما هتصلي انما الدين يسر. الدين يسر. لا ده ما بقاش دين، ده ما بقاش دين بقى. دين يسر في تطبيق احكام الاسلام وفي تنفيذ احكام الاسلام. ولذلك سيدنا ذو القرنين قال اهو، قال وسنقول له من امرنا يسرا، لم نحمله مشقه، لم نكلفه صعوبه، لا بيبقى باليسر وباللين هكذا. طيب خلاص، اللي امن من هنا عمل معاه كده تمام، واللي ما امنش هيتصرف معاه. لكن ناخد درس في ايه؟ اللين في الدعوه، الرزق. شوف في سوره طه ربنا يقول لسيدنا موسى واخوه هارون اذهبا الى فرعون انه طغى، فرعون ومع ذلك يقول لهم فقولا له قولا لينا. خليك برضه رفيق، خليك انت برضه القوي، خليك ها؟ مالكش دعوه بيه، مالكش دعوه بيه، لابد من اللين والرزق. سيدنا عمر يقول ما دخل اللين على شيء الا زانه، وما نزع اللين من شيء الا كانه، بقى وحش. وشفنا في اصحاب الكهف، فاكر لما قالوا لكل تمليخا اللي كان نازل يشتري الاكل ليهم، قال فلياتيكم رزقا منه ولا يتلطف ولا يشعرن بكم احد، وليتلطف. لين رزق. كمان خلص من هنا، خلص سيدنا بقى ذو القرنين مع ناسك، اما من ظلم فسوف نعذبه هو الاخره وتمام، واما من امن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى، وسنقول له من امرنا ايه؟ يسرا. خلصنا هنا ناحيه المغرب لان كان قريب منها بس. ثم اتبع سببا. اتبع سببا يعني ايه؟ اخذ بالاسباب التي يسرها الله وهيئها له. خد بالاسباب وراح واخد الجيش بتاعه مع اللي امن من ناسك، ام ناسك دي، وتوجه ناحيه ايه؟ ناحية قطر الأرض الأيمن عند هاويل. عند هاويل عمل معاهم زي اللي عملوا عند مع إيه؟ مع ناسك. وعلى طول من هاويل إلى هناك عند مشرق الشمس. شفت العظمة بقى وشفت القوة. واحد من مغرب الشمس لمشرق الشمس، راح إلى مشرق الشمس. فين بقى مشرق الشمس دي؟ منسك. منسك اللي هناك دول. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس. مطلع الشمس اللي هي فين؟ هناك في المشرق اللي هم منسك دول. حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوما لم نجعل لهم من دونها سترا. عند منسك دي وجد قوما الشمس بتطلع عليهم. ايه القوم دول؟ لم نجعل لهم من دونها سترا. الحمد لله ربنا جعل لنا سترا هنا من الشمس. الناس اللي عند منسك دول سبحان الله يا اخوانا، عشان تعرفوا النعمه اللي احنا فيها. لا عليهم هدوم ولا حواليهم جبال ولا عندهم مباني. الارض ما تحتملش. عباره عن ارض كده. والشمس بدايه ما بتطلع عليهم. هتقولي طب ما هيتحرقوا كده. عشان كده كانوا بينزلوا البحر. وعاملين سراديب تحت الارض، اول ما الشمس تبتدي تطلع يروحوا داخلين في السراديب. ما فيش، لم نجعل لهم من دونها سترة. هيستروا من ايه؟ من ايه؟ لا هدوم ولا حتى جبل مثلا اللي جاري عنهم شويه، ولا عماره ولا كوخ ولا لا لا لا لا. هتقول لي عايشين ازاي؟ عايشين في السراديب دي لغايه الشمس ما تطلع وتبتدي تغرب بعيد عنهم يطلعوا. يشتغلوا بقى، شوف نظامهم ايه؟ شوف هياكلوا منين؟ طبعا هياكلوا من غير السمك. واضح؟ الميه اللي بينزلوا فيها بيصطادوا منها السمك. طبعا بقى ناس قاعده فاضيين قاعدين في ميه كده عبال الشمس مسموح بعيد عنهم. ما فيش، وما لهمش هدوم كمان. ما لهمش هدوم، ولا بقول لك في جبل ولا عماره ولا بيت ولا فندق ولا كوخ، في حاجه خالص. تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. فيش اي حاجه تذكرهم عن السمك. ويروحوا داخلين في السراديب يصطادوا السمك وهم في الميه. وبعدين يفضلوا مخليينه ازاي؟ يصطادوا السمك ويطلعوه بره يرموه. الشمس قويه جدا في سهوله. عبال ما تكون غرامه تطلع ياكلوا سمك مثلا. من زمن كان زمن غلبهم يعني. وبعدين مش كل يوم بقى هيبقى له لكن غصب عنه هيعملوا ايه؟ شفت النعمه اللي احنا فيها. يبقى ربنا لما يقوينا حتى في اوضه في صاله خير اوضتين والله خير برضه كويس ثلاثه رحمه الحمد لله ماشي اي حاجه خير. هي العمليه بالاوض وعندي ثلاث اوض مش عارف ايه واربعه. طب ما انا في قصور والله يا اخوانا وضنك وقرف ونكد وعجلنا ويمكن اوضه بصاله اوضه بصاله والراجل عايش مع امراته في منتهى الهناء والسعاده والسرور وهي اخت الله يكرمها ويبارك لها يعني ما شاء الله مخليانه الاوضه بالصاله دي زي ما تكون جنه كده وفرشاها فرش طيب الجميل. على فكره بما انت لو عندك اوضه ضيقه وعايز تحس فيها بالوسع حاجه من الاثنين يا تحط تكسر فيها المرايات بحيث المرايات تديك ارتفاع يا تحط فيها منظر طبيعي بدل ورق الحائط يكون منظر فيه بحر في صحراء تحط لي بقى عماره بقى طب ما تعجبت هنا تحت الدهب لا حط حاجه واسعه كده يعني اعمل منظر بحر منظر صحراء وتعلقه على الحيطه وكل ما تقعد انت تبص يتهالك انه ايه اوعى تبص بقى لا ده الحيطه الحيطه. لكن شفت النعمه اللي احنا فيها شفت النعمه اللي احنا فيها ان الحمد لله ما دام ربنا ساترنا وقوينا في اي مكان يبقى خير واصل كلها دنيا يا عالم فاضل قد ايه ونروح تروح بالسلامة وننزلوا تحتها وبعد كده نطلعوا بقى على أرض الساهرة للمعاد والمحصر وهكذا. فشوف دول ربنا ما كانش جاعل ليهم أبدا حاجة تقيهم الشمس تقيهم الشمس. كذلك إيه بقى كذلك دي؟ يعني عمل مع منتك اللي عمله مع ناسك ومع هاوين برضو دعوة إلى الله بالحسنى اللي هيستجيب يبقى له جزاء للحسنى وسنقول له من أمرنا يسرى واللي مش هيستجيب نعذبه بالقتل بالقتل. كذلك وقد احطنا بما لديه خبرة الله الله لان فعلا تصور انت واحد بقى بهذه الاعداد التي لا تحصى مين يحيط بها خبرة ومين يعلم اخرتها ومين يعلم حقيقتها ومين يعلم عددهم ومين يعلم احوالهم الله عز وجل. كذلك وقد احطنا بما لديه خبرة احطنا يعني هو الله تبارك وتعالى ثم اتبع سببا يعني صار برضه ده النتي رقم كام ده بقى؟ رقم ثلاثة عشان كان هنا اهو أتبع سببا وصل عند ناس وبعدين خد هاوين في الستة وصل عند ايه؟ منسك وبعدين أتبع سببا يبقى دي رقم ثلاثة بقى. أو أربعة عند منسك كده يعني بعد منسك أنا بتكلم على السكة فدي كده في السكة دي. هاوين دي ماشي كده هو ماشي يعني. هاوين وتاوين برضه هو ماشي. لكن هو المشكلة فين؟ في المشرق والمغرب. في المشرق والمغرب. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرة ثم أتبع سببا. صار بعد ما امسك بقى راح فين؟ عند تاويل ونفس اللي حصل مع ناسك وهاويل ومنسك حصل مع مين؟ مع تاويل. يبقى شفت انه خد الكره الارضيه كلها ازاي؟ يبقى ده فضل من ربك وكرم ولا لا؟ طب وقوته كانت ايه ده؟ سبحان الله العظيم. يبقى فعلا ان مكنا له في الارض. ثم اتبع سببا. يعني ايه اتبع سببا؟ زي ما قلنا قبل كده برضه. اخذ بالاسباب التي هيأها الله له وسخرها له. خد بالاسباب ومشي. بعد ما مشى بقى عندي جه تاويل اهو حصل نفس الموضوع ده اهو دخل بقى من عندي تاويل ما هو هيجي من هنا تاني بقى عشان يملك المشرق والمغرب وقطر الارض الايمن وقطر الارض الايسر ما فيش الا ايه؟ الا النص بقى منتصف الكره الارضيه فداخل عليها بعد تاويل وجد قوما لا يكادون يفقهون قولا لا ناس وفي قراءة يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين أمة إيه الأمة دي؟ إيه الأمة مسلمة؟ الأمة دي كانت مسلمة وهو داخل بقى عندهم فبيقولوا له يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض إيه يأجوج ومأجوج دول؟ دول بقى اللي كانوا في المنتصف هنا اللي هم كانوا في أرض الترك لأن لو تاخد بالك من دي بقى سيدنا نوح سيدنا نوح ولده ثلاثة نسله ثلاثة سام وحام ويافت سام وحام ويافت سام ولد العرب العرب كلهم من نفس سام اللي هو احنا عشان كده لك الجنس السامي يعني سامي نسبة الى ايه؟ الى سام حام ده بتوع السودان جماعة السود المبرر والمتنازل كده ده حام يافت ده ابو الترك الاطراف والاطراف دول اللي من نسلهم بقى خلي بالك ياجوج وماجوج يبقى سيدنا نوح ولده ثلاثه سام وحام ويافث اولاده سام للعرب حام للسودان يافث للترك الترك دول بقى من نسلهم ياجوج وماجوج ايه ياجوج وماجوج دول؟ دول امتان عظيمتان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن في أمتي أمتين عظيمتين، أمتان عظيمتان، إيه هما؟ يأجوج ومأجوج، ما كانتا في شيء إلا كفرتا، ما يكونوش في حاجة لما كفروها أوي أوي أوي أوي، ويأجوج ومأجوج لو مات منهم واحد يولد من صلبه ألف واحد، وهم مفسدون. طبعا أشكالهم بقى فيها تفسير، في التفسير أشكالهم مش عارف عن ما يهملك، أشكالهم كتير، إنما هم والعياذ بالله مفسدون في الأرض. إيه الإفساد بتاعهم؟ إنهم بياكلوا لحوم البشر، ياكلوا البني آدمين، يأجوج ومأجوج، وبيستحلوا القتل، بيقتلهم، وما يمروش على حاجة خضراء إلا لما يهلكوها، لو مروا على بحر يصابوه، فتاد ربنا فيه الكرم، فتاد. فالأمة دي بتقول لسيدنا ذو القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، يأجوج ومأجوج مفسدون، فهل نجعل لك خرجا، نجعل لك عطاء، نجيك فلوس على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ فين بقى السد اللي هنشرحه؟ اللي هو وراه يأجوج ومأجوج، اللي هو في أرض الترك، اللي هو أذربيجان وأرمينية قريبة من روسيا. وسبحان الله يا اخوانا، اللي يشوف على خريطة العالم كان نفسي اجيب لكم الخريطة بتاعت العالم، هتلاقيها في النص فعلا. وسبحان الله صاحب حاجة تانية برضه، انت بتاخد بالك لو معاك أطلس أو عندك أطلس، اقرا كده الأمم اللي ناحية الشرق، هتلاقي معظم الأمم أسمائها بتنتهي بسين كاف. منتج. سين كاف، مش عارف كلمة كم، كم، لأن فين، تك، تك، يس، كل سين كاف. سين كاف. يجي سيدنا بقى ذو القرنين، احنا عايزين ناخد دروس الأول من دي. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. مفسدون يعني إيه؟ يعني بياكلوا لحوم البشر، يعني بيقتلهم، يعني بياخدوا معاهم اليابس، بيشيلوا كله ما بيخلوش. فهل نجعل لك خرجا، نديك فلوس يعني، على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ ده العلماء بيقولوا فيها دليل جميل قوي دي. بيقولوا دليل إيه؟ إنهم عايزين يعملوا السد عشان يحجزوا وراه مين؟ يأجوج ومأجوج، إذا ده في جواز اتخاذ السجون. ممكن نبني سجون عشان نحبس فيها أهل الإيه؟ أهل الفساد. نحبس في السجون أهل الفساد مش المسلمين، لا، السجون ما اتعملتش للمسلمين، تقول تعمل مسلمين ليه؟ هما المسلمين بيعملوا ايه غلط؟ انما زي ده كده هو يعمل السد عشان يحبس وراه يأجوج ومأجوج المفسدون في الأرض، مش نعمله سجون ونحبسه فيها المسلمين. حسبنا الله ونعم الوكيل، وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الامثال. ومع ذلك ما فيش شيء. عفايف ايه وبتاع ايه؟ كبر مخك كده وخليك ليه. فشوف الناس اهو عملوا ايه هنا. شوف يأجوج، ما احنا بنتكلم عن يأجوج ومأجوج، هم كانوا مفسدون في الارض. ولذلك قالوا له اعمل لنا سد احجز لنا وراه دور. يعمل لنا حاجز يحجز لنا وراه دور، عشان كده العلماء بيقولوا جواز اتخاذ السجون لحبس اهل الفساد فيها. اهل الفساد مش اهل الصلاح، مش المسلمين. حبسوا المخدرات، حبسوا الحساسين السمامين، الزناة اللي كذا اللي كذا، هكذا. لكن شوف سيدنا ذو القرنين سهل ازاي؟ ما قالوا ما طب ممكن لهم هاتوا الفلوس بس، اعمل لكم الموضوع ده تدفعوا كام؟ ما هو قالوا له مثلا هي، لكن هو لا، هو اولا شيء عائل جدا. ليه؟ لان اول حاجه بيعلمها لنا الاخلاص في العمل، انك تعمل ابتغاء مرضات الله. الله، طب افرض انا راجل بشتغل ما خدتش فلوس؟ لا خد، خد، يعني انا وظيفتي مثلا كذا او بتاع، اخد فلوس هتحرك. انت راجل السباك ولا سمكاري ولا بتاع، خد خد فلوس مفيش حاجه، مش جت ولتك، مش دي مهنتك. انما لو في حاجه عايز تعملها تطوعا، والله يبقى خير، والله يبقى خير، على الاقل تعتبر تزكيه عن صحتك وعن مهنتك مثلا. هو هنا اصلي ما رضاش ياخد منه فلوس عشان يعلمنا درس الاخلاص للعمل لله تبارك وتعالى. حاجه ثانيه طلع في منتهى الذكاء من سيدنا ذو القرنين، ليه؟ لانه لو خد منهم فلوس هيريحوا هم بقى. ها؟ احنا دفعنا لك، انت لما بتدفع فلوس بتقف بقى. ها؟ لا، مين اللي قال لك لا انا كنت عايز دي كده؟ هتهندس بقى، ما انت دافع. ها؟ انما لما اقول لك لا تعالى معايا ايدي في ايدك شيل ويلا، مش هتهندس بقى، هت ايه تحط ايدك بقى وتشتغل. عشان كده هو قال لهم سيدنا ذو القرنين، هو بيقولوا بقى فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال لا مكني فيه ربي خير. لا، ان ربنا عطاهوني خير. دي الكلمه دي قالها سيدنا سليمان، خلي بالك، أتمدونني بمال؟ قلت لنا لما كنا بنقوله فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهدياتكم تفرحون. فرد المال ده برضه رد المال أهو، بس الفلوس ورق ورق صحيح. إيه يعني كده؟ ربك بيديني كافة من حاجة المسلم؟ قال لا، ما مكنني فيه ربي خير، لا انا فيه من خير من الله تبارك وتعالى، وربنا عطاني الحمد لله مش محتاج لفلوسكم، انما انا محتاج للرجال عندكم، محتاج للقوه، فاعينوني بقوه الابدان وبالرجال وبالات البناء. عايزين يا ابنكم السد ده؟ اه هاتولي، هاتوا الحاجه اللي هبني بيها، وفين الرجال اللي هيبنوا معايا؟ يبقى ما خدتش منهم فلوس، لكن استعان بالايه؟ بقوه الرجال وبالات البناء. فاعينوني بقوه، عايز اخلاص وعايز رجاله. شفت الايجابيه بقى؟ دي ايجابيه، انهم اشتغلوا معايا، اشتغلوا معايا. فاعينوني بقوه اجعل بينكم وبينهم ردما. هم قالوا لي اجعل بينهم وبينهم ايه؟ سدا. لا قالوا ردما. الردم اعلى من السد واحكم من السد وافضل من السد، الردم. وتقرا سدا برضه، سدا او سدا. قل ولا تقل، يعني بس دلوقتي ايه؟ قل وقل، مش قل ولا تقل، قل وقل، قولها الاثنين برضه تنفع، سدا وسدا. فاعينوني بقوه، ايه بقوه؟ يعني عايز بقى ايه؟ الرجاله، وعايز الحاجات اللي حابني بيها، وعايز الات البناء. اجعل بينكم وبينهم ردما. قالوا طيب ماشي، عمل ايه؟ جاب اجي مثلا ايه؟ اذربيجان وارمينيا، جبل الثاني من اهو كده اهو، ده ارمينيا وده اذربيجان، هم عايشين هنا، فهم عايزين يعملوا ايه؟ يعمل سد بين الجبلين، يسد بين الجبلين بحيث يمنع اللي ورا من الايه؟ من الاجتياز والعبور. يقوم عمل ايه؟ قال فاعينوني بقوه اجعل بينكم وبينهم ردما. اتوني، اتوني يعني لونوني، يعني تعالوا اشتغلوا، تعالوا واشتغلوا معايا، يلا واحد يلوني. طبعا مش هو اللي بيبني يعني، لكن ايه؟ يشرف على البناء، يشرف على البناء، مش عنده جيش وعنده مهندسين، لكن هو بالايه؟ القياده، التخطيط. اتوني يعني يلا هاتوا، ها لونوني، لونوني، اعينوني، شيلوا معايا، ها اتوني زبر الحديد. زبر ده جمع زبره، اللي هي ايه؟ القطعه الكبيره. عشان كده لما بنقول على الاسد بنقول ايه؟ بيقول لك زبره الاسد، يعني الشعر اللي حوالين رقبته، عشان قطع، قطع كبيره كده يعني. قطع الحديد، لونوني قطع الحديد. فعطوني الحديد، بدا يعمل ايه؟ يحط مثلا الحديده كده، وبعدين يحط حجاره جنبها، وحديده كده وكده، قطع حديد طبعا ببناء هندسي. قطع الحديد يحط الحجاره. اتوني زبر الحديد حتى اذا ساوى بين الصدفين. ايه الصدفين؟ اللي هم حافه الجبل، الحافه دي والحافه دي. فضل بنفس الطريقه دي كده اهو، يحط قطع حديد لغايه ما عمل ايه؟ ليت، مكتوب لك، او لحم بين الايه؟ بين الصدفين، الصدفين اللي هم الجبلين ارمينيا واذربيجان. الجانب بتاع الجبل ده وجانب الجبل ده حط بينهم ايه؟ الحديد مع قطع الحجاره. طب وخلاص كده؟ طب ممكن تتزق تقع. ما هي قطع صح حديد كبيره اه، لكن شوف بقى الذكاء. حتى اذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا. ايه بالاكيره؟ بتاع كده ايه؟ اتملى هوا تفضل تلوس عليه، وزي المنفاخ بالظبط كده، زي المنفاخ. قال انفخوا، فضلوا ينفخوا بالاسيره دي وهي نار. لما النار تولع في الحديد وينفخ على الحديد، ينفخ الحديد هيعمل ايه؟ هيسيح، هيولع روحه، هيسيح. حتى اذا جعله نارا، نارا يعني الحديد ساح، فانتهر على الحجاره ليل تمام مثل جامد. حتى إذا جعله نارا قال آتوني، يعني إيه؟ لونوني، كعدوني بإيه؟ بالنحاس. بعد ما عمل الحديد على جانب، جانب الجبلين تمام، قال هات النحاس بقى، أفرغ عليه قطرة، يعني أحط النحاس بقى بعد الإيه؟ بعد الحديد مع الحجارة، أسيح النحاس، النحاس بقى مسيح زي الإيه؟ زي المية كده، راح حطه على طول، وراح مليز دي تمام خارج الحجاره والايه؟ والحديد. ليه؟ ليه؟ عشان الله ينور عليه، عشان النحاس املت، املت ناعم، لما واحد يجي يطلع عليه مش هيقدر يطلع. حتى اذا ساوى بين الطرفين قال انفخوا، حتى اذا جعله نارا قال اتوني افرغ عليه قطرا. عمل السد خلاص وليت عليه بالنحاس دوت اللي مطهور. عملوا ايه بقى؟ ياجوج ومأجوج، بعد ما يعملوا حاجه اتحبسوا ورا، فما استطاعوا ان يظهروا وما استطاعوا له نقبا. خلي بالك من الكلمتين، كلمه استطاعوا استطاعوا وكلمه استطاعوا تفرق ايه دي عن دي؟ دي فيها كذب، انهي الاخف؟ اللي فوق استطاعوا، انما دي استطاعوا تطاعوا، فيها تفصيل تقيله ها؟ لكن دي ايه؟ شفت عظمه القران ودقه الالفاظ؟ ربك لما جاي يتكلم على الجبل، على السد اللي عمله سيدنا ذو القرنين، انه الاسهل انك تخرم فيه ولا تطلع تنط؟ تطلع تنط، اما تطلع عليه وتروح نقطة من الناحية التانية خلاص ملوش قيمة، كل الجبل ده ان السد ده ملوش قيمة، انما لما تقعد تحفر فيه تحفر فيه صعب ده، عشان كده قال على السهل فما استطاعوا كلمة سهل ان يظهروه انهم يطلعوا عليه ويعدوا من الناحية التانية، انما لما يخرموه صعب، قال فما استطاعوا ان يظهروه وما استطاعوا له نقبة. شفت دقة القرآن والعظمة؟ زي ايه؟ فاكر قصه سيدنا موسى مع الخضر؟ قلناها هنا في سوره الكهف برضه. لما جاي فرقه بيمشي قال له سانبئك بتاويل ما لم تستطع عليه صبرا. ليه؟ لان سيدنا موسى دي كانت حاجات مش عارف تفسيرهم ايه، فالموضوع مقطع فيه قوي، واخد بالك ازاي؟ انما لما قالهم له والسفينه كانت كذا والغلام والجدار، قال ذلك تاويل ما لم تستطع عليه صبر. ما هو سهل بقى، انت عرفت خلاص، سهل انك عرفت. فالاسهل مع الاسهل والاصعب مع الاصعب. فما استطاعوا ان يظهروه ياجوج وماجوج، ما عرفوش يطلعوا فوقه، وما استطاعوا له نقبا، مش قادرين يخرموه. لما عملوا قال هذا رحمه من ربي، مش فتوانه بقى وجدعنه ويرجع الفضل ويلا اعمل لي تمثال وصوره والله الناس تلف حواليا بقى، ما انا دي تزيين ها؟ لا، قال هذا رحمتكم من ربي، ان ربنا رحمكم وعمل لكم السد جاي يحدث وراه ايه؟ ياجوج وماجوج. بس فاذا جاء وعد ربي جعله دكا، في قراءه دكاء، وكان وعد ربي حقا. ايه بقى فاذا جاء وعد ربي؟ على تفسيرين، اما في الاخره، وطبعا السد ده هيروح مع الايه؟ مع الدنيا كلها، لان الدنيا ما واحد الا عليه. او وقت خروج ياجوج وماجوج. ايه بقى الموضوع ده؟ ياجوج وماجوج دول كمتان عظيمتان يفسدون في الارض. دول الحمد لله ربنا جعلهم ايه؟ خلف السد. هم دلوقتي خلف السد العلم. هم خلف السد بس بيعملوا ايه؟ الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. كل يوم مش قادرين يطلعوا لان النحاس ايه؟ بيزحلقهم. قاعدين يقوموا يقولوا طب نخرم في الجبل. يقعدوا يخرموا في السد ده. لغايه ما خلاص هيبتدوا يوصلوا لغايه اخره من هناك، يوم الليل يخش عليه، يوم اللي واقف عليهم المهندس بتاعهم يقول ايه؟ طب كفايه لغايه هنا، ارجعوا وبكره نكملوا الحفر، وما يقولش ان شاء الله. ويوم يرجعوا لا ربك سدها تاني. بيقعدوا يحفروا. كل يوم بالطريقه دي، خلي بالك. كل يوم بالطريقه دي. امتى بقى؟ في سوره الانبياء بقى، حتى اذا فتحت، وفي قراءه فتحت. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب كل مكان حتة عام ينسلون واقترب الوعد الحق. تعرف إن الآخرة قربت. لما يخرموا بس السد ده يبقى الآخرة قربت. إزاي؟ سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام مرة قال في حتة بره الحديث، بيقول قام النبي عليه الصلاة والسلام مرة وقد أحمر وجهه وحلق بين أصابعه وقال لا إله إلا الله، لا اله الا الله محمد رسول الله، ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح اليوم من الرجم ياجوج وماجوج مثل هذا. فتحوا حته قد دي. لما يجي بقى معاد ربك انهم يطلعوا، حتى اذا جاء وعد ربي ان هم يطلعوا ياجوج وماجوج اللي يجي من علامات الساعه الصغرى، هيعملوا ايه؟ هيفضلوا يحفروا لغايه ما هيبتدي خلاص. يوم الراجل هيفتكر ساعتها بقى ربك يفكره، يقولوا كفايه لغايه هنا وبكره نكمل ان شاء الله. عشان افتكر ان شاء الله دي، هيجوا تاني يوم هيلاقوا الحفر زي ما هو عند الحته الصغيره دي، هيروحوا حفرينها وطالعين. الله لا يريد بقى نصر العفو العظيم. هيطلعوا اول ما هيطلعوا على بحيره طبريه، وهم جايين من فوق من عند ارمينيه واذربيجان، جايين من عند بحيره طبريه هيشربوها كلها. اخر واحد فيهم هيعدي حول الله ليفر كان فيه هنا مية. اليابس هيكلوه معاهم. الاخضر هياكلوه. اي حاجة فيها عرق هاكلوه هياخدوها ويمشي. اي حاجة فيها خضار هياكلوها. ويعم القتل القتل القتل. هيكون كده سيدنا عيسى ابن مريم هيكون نزل في اخر الزمان ومن علامات الساعة برضه. وهيكون قتل المسيح الدجال الحديث في صحيح مسلم رواه البخاري برضه. يوم هيعمل ايه؟ لما هيشوف المنظر كده وهيتقال له ده يأجوج ومأجوج طلعوا. هقول بس انا مش هقدر. فالناس الطاقة ليهم دول هيروحوا واخد العباد بتوعه حرج عبادي الى الجبل هيروحوا واخدين. يسموهم يعيشوا في الارض الفساد. فساد لا اراك الله قتل ونهب وكذا وكذا وكذا واكل لحوم البشر وراه كل ده اهو. يوم ربك عز وجل يهلكهم بايه؟ سبحانك يا رب. يطلع من رقبتهم النغف دود. يطلع من رقبتهم دود زي اللي بتلاقيه فين؟ في مناخير الابل والبعير والحاجات ده دود. يطلع من رقبتهم ياكل رقبتهم. طب ما فيش حد غير كده. فيموتوا. يميتهم الله عز وجل. طب وبعدين في النتانة دي؟ ده هم عددهم كبيرة جدا جدا جدا. يوم ربنا تبارك وتعالى يرسل الطير لما يدعو سيدنا عيسى ومن معه. يرسل الطير. طير تاخد جثتهم وترميها على اعالي الجبال. طب والوساخة اللي فاضلة مكانهم يأمر الله عز وجل السماء ان تمطر. تيجي المية تزيل كل الوساخة والنجاسة والقذارة بتاعتهم بتاعت يأجوج ومأجوج. عندئذ ينزل سيدنا عيسى من على الجبل بقى هو اللي كانوا معاه. وربك يبارك بقى في الارض. شكر الله لكم حضوركم جميعا وحسن استماعكم. ونسأل الله تبارك وتعالى ان يوفقنا الى ما فيه الخير. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.